الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ حمد. جزاكم الله خيرا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان، ويا أخي الجهل لو أصبحت في لجد فأنت ما بينها لا شك ظمآن، لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان، إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان، وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان، يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه، هل أصاب الرشد نشوان، لا تغترف بشباب الضائق النظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان، ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها وما عذر أشيب يستهويه شيطان، كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران، خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، ما ضر حسانها والطبع صائغها أن لم يصغها قريء الشعر حسان. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان، فأنت بغير الماء ريان، يعني أنت ريان بالعلم الذي هو ماء الحياة، والعلم ورد في فضله كثير من الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقرن شهادته شهادتهم بشهادته. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم الآيات. انظر كيف تجد تحت هذه الآية أنه ما دام آمن أهل العلم فسواء آمن غيرهم أو لم يؤمن، وهذه مزية عظيمة وشرف كبير لأهل العلم. كذلك قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق. ويرى الذين أوتوا العلم، تخيل أن عالما كبيرا من علماء الأمة يسأل عن مسألة فيقول فلان من طلابه فلان يرى كذا، هذا لا شك شرف لهذا الطالب. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يقول: ويرى الذين أوتوا العلم، الله عز وجل يري رأي أهل العلم. وقد قال ابن مسعود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا الحديث فيه أن العلماء خير الناس بعد الأنبياء، لأن الأنبياء هم خير الخلق، فورثتهم خير الخلق بعدهم. وفيه أيضا أن العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، لأنه لا يرث الإنسان إلا أقرب الناس إليه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم. وفي بعض الآثار أن الله تعالى يدعو العلماء يوم القيامة فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، وقد علمت أنكم تخلطون كما يخلط غيركم، فسترتها عليكم وغفرت لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي، فادخلوا الجنة بغير حساب. ورؤية محمد بن الحسن بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. ثم قيل لي: لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن نغفر لك. وسئل ورؤية يحيى بن معين بعد موته فقيل ما فعل الله بك؟ قال زوجني 100 حوراء وأدناني ثم أخرج من كمه رقاعا كان فيها حديث فقال بهذا. وقال سفيان لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. ومما يشهد لفضل العلم أنه لا يحل صيد الكلب الجاهل وإنما يحل صيد الكلب العالم. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالصيد لا يحل إلا من كلب عالم. أما الكلب الجاهل فصيده ميتة يحرم أكلها. ولولا شرف العلم لكان صيد الكلب العالم والكلب الجاهل سواء. وقد ذكر ابن القيم قصة في مفتاح دار السعادة تبين فضل العالم على العابد. روية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء الشياطين إلى إبليس فقالوا له ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعابد نصيب منه والعالم لا نصيب منه. فقال أنا أريكم. فذهبوا إلى عابد فسألوه هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال لا أدري. هذا العابد قال لا أدري. فقال انظروا كيف شك في قدرة الله في لحظة. ثم ذهب إلى العالم وسأله وقد كان جالسا مع أصحابه يمازحهم ويباسطهم فقال هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. قال كيف؟ قال يقول كن فيكون. قال انظروا هذا الذي يفسد علي في يوم ما أفعله في سنة أو كما روي. وقد قال مالك رحمه الله إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. وقال ابن القيم في تفسير الحسن البصري لآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحسن البصري فسر حسنة الدنيا بالعلم والعبادة وحسنة الآخرة بالجنة. قال ابن القيم وهذا من أحسن التفسير فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. وفي القصيدة المنفردة وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج. ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، اللجج جمع لجة وهي معظم الماء، فأنت بينها لا شك ظمآن. لماذا؟ لأن العطش في الحقيقة هو عطش الجهل، ولو كان في لجج من الماء فهو ظمآن بجهله. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. يقول التهامي طبعت على كدر أي الدنيا، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، مستوقد في الماء جذوة النار. الذي يريد السرور الدائم الذي لا حزن فيه فليتعجل وفقه الله إلى دار الآخرة، أما الدنيا فليس فيها سرور دائم. قال في الشمامقية لا ترجوا صفوا بغير كدر فذا لأمر الله لم يتفق. إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه، فكل الناس إخوانه. الأصل هو المحافظة على الصديق. حافظ على الصديق في الوسع والمضيق، فهم نسيم الروح ومرهم الجروح، وما من إنسان لا غلط. وقد قال الحريري سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، وقن الوفاء وإن أخل بما اشترط وما اشترط، واعلم بأنك إن أردت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فالأصل محافظة على الإخوان، هذا الأصل، لكن إن لم يكن بد من تركه فهنا قال فاطلب سواه. فكل الناس إخوانه يقصد كل الناس المسلمين، كل الناس إخوانه فيها توسع، ظهر مقصوده المؤمنين، إن المؤمنون إخوة. وإن نلت بك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان. هذا قريب من قوله قبل إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه، هل أصاب الرشد نشوان؟ يا معجبا بشبابك، يا رافلا في الشباب، الرافل المعجب المختال، في الشباب الرحب الواسع منتشيا من كأسه، انتشى إذا بدأ سكره من كأس هذا الشباب الذي شبهه بالخمر، هل أصاب الرشد نشوان؟ النشوان السكران، هل أصاب الرشد نشوان؟ جواب لا. فكذلك المغتر بشبابه لا يدرك الهداية ولا يصل إلى الرشاد. لا تغترر بشباب الرائق النضر، فكم تقدم قبل الشيب شبانه. يقول لا تغتر بشبابك فإنه سرعان ما يذهب، فكم تقدم قبل الشيب شبانه. وقد قال الإمام أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وقد قال ابن الدهان النحوي وأهدي بالصبا زمنا وقدي، القد القامة، حكى ألف ابن مقلة في الكتاب، يعني كنت كالألف قائما من غير انحناء، فصرت الآن منحنيا كأني أفتش في التراب على شبابي. ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. نصح الشباب ثم نصح الشيب، فقال ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. جاءك النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وقد قال الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، فالشيب فيه أبلغ واعظ. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهوي شيطانه. هب الشبيبة زمن الشباب وحداثة السن تبدي عذر صاحبها، لو كانت الشبيبة عذرا فما عذر الأشيب الذي ركبه شيطانه. والأصل في شابة أن يكون اسم الفاعل منها على وزن فاعل، على وزن فاعل. أحسن أحسن، نعم على وزن فاعل شايب. الأصل أن يقال شائب، لكن هنا عدل به عن الأصل، هذا ليس بمقيس، هذا الوزن أفعل يؤتى به لأي معنى؟ يأتي لما دل على العوام أو شيء في الخلقة أو على نعم. أحسنت أحسنت، صحيح صحيح نعم. فهو للعيوب كما قلتم، أعور مثلا يقال أعرج، أعمى، أحول، ويأتي الألوان أيضا. فهنا هذا الوزن كثيرا ما يأتي للعيوب، وقد قال الشاعر وألطف كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب، وكان قياس الأصل لو قلت شائبا، ولكنه من جملة العيب يحسب. ما عذر أشيب يستهوي شيطانه، كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ويشهد لهذا المعنى حديث صاحب البطاقة. وكل كسر فإن إن شيع شيع يصاحب، إن صاحب المرء إخلاص وإيمان. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا أردت أن تخاطر بأي شيء فخاطر بأي شيء إلا بدينك، إذا أردت أن تخاطر فخاطب بأي شيء إلا بدينك، فهو أعز ما بين جنبيك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتي في ديني، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. المصاب في الدين لا جبران له. خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. هذه أمثال عظيمة جمعها لك في مكان واحد. من أراد الحكمة والتبيان فإنه يجد فيها بويته. ما ضر حسانها والطبع صائغها أن لم يصوغها قريع الشعر حسان. يقول: ما ضر من قالها محسنا لها. والحال أنه صاغها بطبعه، صاغها بقريحته، لم يتكلفها. ما ضرها أن لم يصوغها قريع الشعر حسان، أن لم يصوغها سيد الشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. وكأن لسان حاله رحمه الله تعالى ينشد في آخر هذه القصيدة قول أبي إسحاق الإلبيري في آخر تائيته: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلتها. نسأل الله يزيه عنا خير الجزاء، ويجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، وينفعنا بهذا الذي تعلمناه منه، وأن يخرجه من حيز القول إلى حيز العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.